صلى الله عليه وسلم هذا المعتقد، فنحن نعلم تماما ونقسم على ذلك ويقين جازم أنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة وأنه ما وجد خيرا يقرب إلى الجنة ويبعد عن النار إلا وقد أمر به، سواء عرفنا أو ما نعرفوش، سواء الأوامر دي نعرفه ما نعرفه، وما وجد أمرا يقرب إلى النار ويبعد عن الجنة إلا ونهى عنه، سواء برضو علمناه أو لم نعلمه، لكن إحنا ميقنين تماما لأن إحنا بنحسن فيه الظن أكثر من أنفسنا أنه أهل لكل خير في البشر صلى الله عليه وسلم. أتفضل عايز تفضل يمشي. نعم بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. طبعا باب الزيادة في الدين بيهلك، بيهلك ليه؟ لأنه بيضيع الدين الحق، وإذا ضاع الدين الحق تعبد الناس بلا دين، وإذا تعبد الناس بلا دين يبقى بقالهم إيه؟ بقالهم الهلاك، جهنم وبئس المصير، مش كده؟ يعني واحد زي النصارى ما هم متعبدين بدين وبيقتلوا من أجله وبيموتوا ويقيموا الخطط ويمكروا المكر وبيتربصوا بكل الملل من المسلمين وغيرهم واليهود كذلك، لكن كل هذا ايه؟ ليسوا على شيء، ليسوا على شيء. ليه؟ لان كل ده مبدل، لكن هم مش شيوعيين مثلا لا دينيين بحيث يقولك لا احنا ما عندناش دين، لا ده هم بيعتبروا نفسهم ان هم اهل الحق وابناء الرب واحباؤه، وان الباقي دول كلهم اميين ليس عليهم فيهم سبيل، يقتلوهم ينتهكوا اعراضهم يفعلوا فيهم ما يشاءون، ليس عليهم في الاميين، زي ربنا علمنا ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، نعوذ بالله من الخذلان. فلازم تعرف كده، يعني تعرف كده، تعرف ان هم بيتربصوا من هذا المنطلق بحيث ان هم لما بيستبيحوا اعراض المسلمات في البوسنة والهرسك في اول الامور لو تذكروا المذكرات والنشرات والجرائد كانت بتكتب انه بتوع البوسنة والهرسك دول الكنائس الصربية في غزدافيا وغيرها كانت بتخرج فتاوى علنية للجنود الصربيين بان المسلمات دول اميين ليس عليك فيهم اثم، ان انتهكت عرضها ان قطعت لحمها ان فعلت فيها ما تشاء فهي ايه يعني زي الحيوان او الكلب الذي يجوز قتله او يجوز اللعب به او يجوز امهاء امتهانه او ما شاء، فهو في عقيدته ان انت مالوش فيك ذنب، انت مالوش فيك ذنب، يعني يقتلك يقطعك يمثل بيك يعلقك على عمود ويقطع منك حتى حتى يحطك هدف يضرب عليك النار يجيب النساء يمتهنهم وينتهك اعراضهم ويعريهم ويقطع اصدائهن وفروجهن وما شابه، نعوذ بالله من الخذلان. كل ده هو بيعمله وهو في دماغه ايه؟ ليس علينا في الاميين سبيل، السبيل هو المأخذ والجزاء، السؤال والحساب. معناش احنا اتكلمنا في الاميين، هو بيعتقد كده، يبقى لما يجيب 100 واحدة ست مسلمة ويقعد يقطع فيهم. ولذلك يعني من الحاجات الغريبة جدا انه بيروا انه كانوا بيرسموا عليهم الصليب بالسمك بجروح عميقة في صدورهم ويسيبوهم ينزفوا من هذا الصليب لغاية ما يموتوا، مش يقتلوا لا، يعني يرسم صليب بجرح عميق فيقعد ينزف جرح شديد بقى، يشوف بطول الصليب كده في صدره كله فينزف يسنن يسيبه ينزف لحد ما يموت، وهو متصور ان ايه ان هو ده معلوش سبيل فيه اهلاكه ده قربة. وطبعا لما تأتي الكنيسة تعطيه فتوى كمان فده يبقى فهو كده هو ده دينه اللي بيتقرب به، فنعوذ بالله من الخذلان. فما لا تتعجب انك تجد اناس يقولون في دين الله ما ليس منه ويتعبدون بامور يظنون ان هي خاصة ان هم عندهم الامور دي عقائدية. يمكن احنا مشكلتنا ان بعضنا طبعا يمكن الامور او الحقائق وضحت اكثر من ان تنكر، لكن هم كانوا بيلبسوا في اول امر يقولك ان دي حرب أرقية وإن دي حرب قومية وإن ده صراع قوميات ما هوش صراع عقائدي، لكن طبعا الكلام ده كل الأمور بتكذبها. يعني حتى رئيس الصرب اللي اسمه بيدوفيتش ده يعني قرأت مقالة من أسبوعين تقريبا في إنه هو جه في يوغوسلافيا وطلع في قائد عندهم كان هزم أيام الحروب العثمانية بيسموها أو الإسلامية قديما من 600 عام في أيام فتح أو في أيام وجود المسلمين في البوسنة أو في يوغوسلافيا عموما. فالقائد ده اسمه لازار، فهو أخرج جثة الراجل ده أو أخرج عظامه أو رفاته أو يعني من قبر معين شوية تراب وعمل مظاهرة وعمل جنازة وعمل جنازته من جديد وكرمز ان انت غلبت خلاص, احنا سقرنا لك وانك لن تغلب بعد اليوم بقى خلاص, وان احنا يعني رفعنا شأنك بعد 600 عام بان احنا قتلنا كل من هزموك واحفاد الذين اعتدوا عليك وقاتلوك وجعلناهم غذاء للخنازير والكلاب, يعني قطعوا لحمهم ورموهم في الشارع, المذابح كانت خطيرة الناس الله يعافيهم والسلام. فشوف الحرب وصل, يعني شوف العقيدة ان نزال بيسأر لأمر من 600 سنة. احنا سقوط الخلافة سنة 24 ميلادية يعني من حوالي 70 سنة خلاص نسينا, يعني بقاش حتى عندنا روح السأر, حتى النية فقط ان احنا نقول يا رب ارزقنا لا بقاش عندنا. ليه؟ خلاص يعني كأن الحال عجبنا, يعني كأن ايه كويس ان هم عملوا فينا كده وضعوا الخلافة واسقطوها عننا وخلونا كده العوبة في هذه الامم, وبقينا والعياذ بالله ممتهنين حتى من بني جنسنا وممن ينتسبون الى ديانتنا. فبقينا احنا خلاص محدش حتى في نيته يقول يا الخلافة سقطت من 70 سنة ده احنا هنسأل عنها وربنا من يعني نسأل الله لا ينتقم منا بهذا الذنب العظيم, وحتى كنية في النفس لا شو ده بعد 600 سنة. والمهم انه ايه يعني الصرب دول ايه, انتوا يمكن ما تعرفوش الصرب دول اساسا يعني من اجبن الناس, بعض الناس اللي هم يعني جات شرايط من عندهم في المناطق دي بيقولوا يعني ان هم جبناء جدا, وطبعا النساء والخمر والوي والوي كشعب اوروبا عموما بس بالذات المنطقه الشرقيه, انتوا عارفين ان اوروبا الشرقيه كانت حقيره جدا في مستوى الاخلاق لان كانت فقيره, وكانت مثلا مساله الجزائر روسيا لغايه دلوقتي, يعني روسيا انت مثلا ممكن تلاقي النساء متلطخات كده في الشوارع بفنجان فودكا من الخمر من كتر الادمان, تفعل فيها ما تشاء بس ده علبة سلمون لان من شدة ما يجب, وانتهان شديد واخلاق متردية ومفيش بقى حاجة اسمها لا صح ولا غلط. ويمكن الاوروبيين عندهم ايه حتة الحرية والادمية والحرية الشخصية ومش الحرية لا دول كانوا ممتهنين كانت شيوعية, يعني حس ان تبقاش مفيش حاجة اسمها صح ولا غلط ولا حتى قانون ولا برلمان ولا مثلا الحرية الشخصية ولا مش عارف حقوق الشواذ وحقوق المتنيلين, ما كانش فيه قضية يعني دايما اوروبا الشرقية كانت متدنية تدني اخطر من اوروبا الغربية, ومع ذلك بيتكلموا بعقيدة, يعني مع هذا التدني الاخلاقي والسلوكي اللي هو سبق مستوى الحيوانات, الحيوانات الهين بقى مش الحيوانات الكريمة, الحيوانات الرديئة امثال الخنزير وما شابه, مع ذلك يتصرفوا بعقيدة. والمسلمون مسألة العقيدة دي عندهم ايه مسألة لا تخطر على بال, يعني ما حد يعرف حتى الخلافة سقطت امتى وهي سقطت ولا ما وايه الحكاية, ولا يعرف اذا كان في حتى اسمها خلافة, يعني مسألة ما فيش حتى يعني. فلما تجد الصربي ده يقول لك ان احنا يطلع جثة لازر ده اللي هو قائد الحرب الصليبية من 600 عام ويقول لك ان انت لن تعذب بعد اليوم ويعمل مظاهرة ويخطب في الناس ويقول لهم ان خلاص وكذا وان احنا اجدادنا هزموا وان احنا لن نسمح ولن نقوم, وهو والعالم كله يبص كده يقول لك اتفاقية السلام ويلم السلاح من المسلمين اللي هو شوية السكاكين البصر والمخارط والشوية العصي ومش عارف ايه وبتاع, ويسلموا المدن كلها واحدة ورا التانية, والاخر يقول لك لا مفيش فايدة برضه, هو عايز ايه يعني كتبحهم لغاية ما يبقى مفيش ولا واحد خلاص بقى نعمل اتفاقية سلام قسموها 10 دول 10 20 30 ما مش مشكله. فيعني طبعا لازم تفهموا ان الكلام ده بيبكي علينا احنا بمسؤوليات ان احنا اصلا متخلفين حتى على مواكبه الواقع, نفس الواقع اللي احنا نعيشه ده متخلفين عنه تماما, نعوذ بالله من الخذلان, ودي افه فينا يعني افه, لان احنا بننشغل بفسافس المسائل وبخلافات لا تسمن وتغني من جوع, لا بنقيم المسائل شرعا ولا احنا عندنا علم شرعي ولا عندنا علم واقع, حتى لو واحد بنتكلم في اي حاجه لا في السياسه ولا في التاريخ ولا مش عارف حاجه خالص, يمكن لما تقول له رئيس كذا ما يعرفش يعني ايه ولا ايه الحكايه ولا ايه, يمكن ما يعرفش بطرس غالي ده بيشتغل ايه, يعني ما يعرفش هو صح ما ايه الامم المتحده, ما يعرفش حاجه ابدا, ليه على اساس انه ما بيعرفش, هو كل الموضوع انه ايه يعني شويه مسائل معينه بس, هو بيسال عن عذر بالجهل وبيعاد يشوف بقى مين اللي بيعذر ومين اللي بيعذرش وشغلانه بقت, يعني هو ده اللي ايه اللي هو عايش فيه وقائم نائم فيه. طبعا ده فرصه للعدو النبيات, يعني شوف لما تبقى هؤلاء الاحقار عارفين تاريخهم من 600 عام وعارفين مين اللي هم حربوا وعارفين البوسنيين دول ايه, احنا ما نعرفش حاجه خالص, يعني احنا من نفسنا ما نعرفش, يعني احنا بيعلمونا جمال الدين افغاني انه كان زعيم وهو كان مرمه, محمد عبده امام وهو كان من مواطن على الانجليز والالمانيين, بيعلمونا الحاجات دي وبنصدق وبنسقف ونقعد ونقول سيدنا والامام والشيخ واحنا زي الايه, كلمة درويش ده دي كلمة كبيرة جدا في حقنا, ده احنا يعني مرحلة ممكن نكون لسه بدري عبال ما نصير درويش. من بقى لما تفيق من هذه الدروشة فدحل نسأل الله العافية والسلام. ربنا عافينا وإياكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال نعم بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين، فأمرهم بما ينبغي أن يلتزموا به وأن يستقيموا عليه، ثم نهاهم عن سبل الهلاك، نهاهم عن سبل التفريط وعن سبل الإفراط وعن سبل المبالغات التي يمكن أن يضيع الدين من إيه؟ من خلالها، لو انتشار البدع. بعدين بيعللهم من باب أنه هو يبين لهم أنه لا يأمرهم إلا بالأمر النافع، ولا يأمرهم إلا بما تنصلح به أمورهم في الدنيا والآخرة، فإنما أهلك من كان قبلكم الإيه؟ الغلو في الدين زي ما شوفوا. قال شيخ الإسلام هذا عام في جميع أنواع الغلو، كلام نحن كنا بنقوله في أول الدرس مرة اللي فاتت، في الاعتقادات والأعمال. يبقى الغلو اللي في النصوص واللي منهي عنه ما هوش إيه خاص بالقبور أو بالمشاهد أو بكلا، ده الغلو عام، كل موقع يحصل فيه غلو فهذا منهي عنه. بمثل هؤلاء فرموا ويكون في الغلو في الدين، سواء الغلو ده كان انك انت تخالف السنة، الغلو ده انك انت تقف في مقامات الاشخاص، غلو في التعصب لفرقة، غلو في انك انت تتعامل مع الشخص على انه امام كبير فتمشي وراه كما يقول، اي مجاوزة للحد، لان الدين دين انصاف، ولازم تعرف ان طول ما انت جاهل طول ما انت مغالي او منتقص. يعني لو جهلك ده يخليك نقول لك الصحابة تقول صحابة ايه وبتاع ايه فتنتقص، او تخاف تنتقص تقول ايه تقول كذا وكذا فتنزله مقام الانبياء، هو الجهل كده، زي الجهل بيخلي العالم تعبد القبور الصالحين وهو هتتكلم في حقهم وهو من جهلهم، لكن اللي بيعلمه ربنا بيضبط الامور ويعلم انه لا يضر ولا ينفع الا الله، ويعلم ان انا لما اجي اقول ان القبر ده لا ينفع ولا يضر ده مش شتيمة ولا سب ولا لعن ولا طعن، بل هو في الحقيقة ايه هو امر ده ربنا امر بكده ونبهني على كده وحضني على كده مسألة. هذا عام في جميع انواع الغلو في الاعتقادات والاعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، يعني جه في ايه في قضية عملية صغيرة لرمي الجمار، يعني ما جاش فيه قضية عقائدية. وعايز يشوف يعني بينبه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بينبه على انه شوف انها الغلو جه في موضع عملي، قضية عملية اللي هي رمي الجمار وهو داخل فيه. نعم طبعا من اولى غيره، مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على انه ابلغ من الصغار، داخل فيه اللي هو المبالغة. يبقى اذا شوف مجرد انك تختار حجر اكبر من الحجر الذي دلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليعتبر ايه نوع من الغلو. اما انت لما تيجي تقول في الولي انه بينفع او يضر يبقى ده ايه، اذا كان مجرد الحجر كبر شوية بقى ده غلو، يبقى ده ودي تملي عليك حاجة مهمة من باب معرفة معنى الغلو من جانب من جهة يعني، ومن جهة اخرى تملي عليك ان كل حركة وسكن غير منضبطة شرعا يمكن ان تدخل في الايه في الغلو اللي انت منهي عنه. يبقى انت بتعمل طاعة وبتعمل نهي في نفس الوقت اللي هو نهي الايه العام اللي هو الغلو، فده بيملي عليك انك تبقى دقيق بحيث ان انت ما تقولش ايه اهو لا، لان شوف مجرد ان الحجر تكبر شوية باي عقل واي نظر هتقول ايه يعني مفيش مشاكل صح، هم سبعة. لكن الوقوف على الحجم بقى ايه بقى هو ده الشرع، هو ده السنة، وزيادة الحجم مش زيادة الاعتقاد، ده انت مش هتعتقد مجرد ناس هتكبر شوية صار من الغلو. اما بقى لما يعتقد، اما لما يضاف الى هذا معنى، اما لما يقال فيه كلام، اما لما يجعل له شرع معين وتركيبة معينة وتصور معين من العقل، تبقى اذا النهي على الغلو ده ما تفكرش انك هتقدر تعمله الا لما تتعلم. يعني دي نقطة دي اللي انا اقصدها اللي انا بفهمك منها، ان النهي عن الغلو يعني انت ممكن تسأل سؤال كيف لا اقع في الغلو، الاجابة الوقوف على السنة ومراميها، الاجابة هو تعلم العلم، هو الوقوف على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم علما وايه وعملا، ده هو ده السبيل للخروج من دائرة الغلو. واضح؟ فطبعا مكان في العقائد وفي العقائد، مكان في العمليات فهو في العمليات. يعني اذا المسألة ايه؟ مش انك انت الدور القضية بالنسبة لك انك تقول ايه انا مش هغالي. طب وها انت عارف يعني ايه مش هغالي؟ معنى لا تغالي معناه انك تقف على الضابط الشرعي، يبقى لا يستلزم انك ايه عندك علم بالضابط الشرعي بالحدود الشرعية اللي انت مش هتغالي عنها، يعني مش هتخرج مش هتجاوزها. فكل من لا يعرف الحد، كل من لا يعرف الحد ها أيوة جاوزه أو تصور مجاوزته له، صح؟ أنا ما أعرفش الحد بالضبط إيه، فإزاي أنا أقول مش هجاوز؟ ما أنت لا تعرفه. وهكذا، وإحنا قلنا أن الغلو مجاوزة حد سواء عن الحد العقائدي أو الحد العملي زي ما شفنا هنا. فمجرد الرمي عن الحصوة البسيطة دي إياكم والغلو في هذا الموضع. يبقى إذن إشعار تعليم وتصريح بين في أن مجاوزة لهذا الحصى غلو، وإن كان النهي عام ما قالش وإياكم وعن غلو في الحصى بحيث تحصلوا في قضية الرمي بس، لا، لكن النهي إيه؟ عام إياكم والغلو. يبقى كيف السبيل لعدم الغلو؟ هو إيه؟ معرفة الحد، ولا يعرف الحد إلا بالعلم. هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه، مثل رمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار، ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا، ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، اللي هو التعليل. الله يفتح عليك، إنما هلك كلام احنا لسه بشرحه من شوي. فإن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك. عشان كده السلف كانوا يقولوا عبارة يا ريتكم تحفظوه، إذا شابه الزي الزي شبه القلب القلب، إذا شابه الزي الزي شبه. والزي هنا مش معناه القميص، سمت ككل، المسلك، الهيئة، تتكلم زيهم تبقى شوية شوية قلبك زيهم، تحب تلبس زيهم قلبك يبقى زيهم. زيهم دول مين؟ سواء الصالحين أو الكافرين، مفهوم؟ إذا شبه الزي الزي شبه الإيه؟ القلب القلب، مفهوم؟ عشان كده من تشبه بقوم فهو منه. طبعا بقوم دي مش تحمل على اليهود والنصارى، ممكن القوم دول يكون الصحابة. فإذا أنت مطالب بقى إنك تكيد يشبه زيك زيه. أنت ليه بتتكلم تقول جزاك الله خيرا أحسن الله إليك؟ لما يجي امر بتقول اللهم رب الناس أذن، لأنه ده كان بيفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبتحاول زيك يشابه زيهم عشان القلوب تشابه القلوب. إذا شابه الزي الزي شابه القلب القلب، ده كثير من السلف كانوا يقولوا كده، غير ما نقول عن كثير من الناس. يعني ما يهمكش مين اللي قال، المهم طالما المعنى صريح ما تبقاش واقف عند حدود مين اللي قال. انت امتى تعرف مين اللي قال؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بس مرفوع يبقى هو ده لازم مرفوع. طبعا داخل منه، انا عشان كده بقول لا ده موافق مرفوع، لكن قصدي اقول الكلمه دي ده فهم، فهم لهم، شوف فهمهم. عشان كده هم كانوا ايه يتحروا. ثم علله بما يقتضي مجانبه هدي من كان قبلنا، إبعاد عن الوقوع فيما هلكوا فيه اللي هو طريق الغلو اللي هو السنن. فإن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك، لأن حيجروه طريق هيمشي كده. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم، برضو في قصة الرمي دي، بعضها في قصة الرمي نفس الطريق، أظن نفس الموقف. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. طبعا فإذا هنا إيه؟ إشارة لمعنيين مهمين جدا، إشارة إلى أن الغلو هو طريق التنطع، وفي نفس الوقت إشارة إلى أن التنطع سبيل الإيه؟ الهلاك. نفس الكلام اللي فات، نهي عن الغلو وأن الغلو سبيل الهلاك. هنا بقى ما قالش فإنما أهلك من، لا ده هلك، ده قطع بيها. والتنطع هو التشدد في غير موضع التشدد، دايما انت دايما بتسأل في المسألة دي. كثير من الاخوان يبقى بيسأل يعني عايز يبقى متصور عمليا كده حد التنطع ايه. الحقيقة انه لو انت تخيلت معنى كلمة التشدد او معنى عبارة التشدد في غير موضع التشدد هتقدر تفهم التنطع وحدوده. نعم ما هو اي بقى في اي موضع تشدد. يعني مثلا انت تيجي زي ما قلنا تتشدد فتقول لا ده الحصى الصغير ده ما يأثرش ده انا لازم ايه اقرب حصى كبير يبقى تشددت في غير موضع التشدد. لكن لما تيجي واحد يقول لك خف بعض لحيتك فتقول لا والله ما اخص منها ولا شعره فتتشدد في انك تتجنب اخذ ايه الشعره من اللي حتى لما تيجي تاخد من شربك ما تنتفش شعر وشك وتشيله وكده لان حاسس ان ده ايه هو ده اللحيه ما ينبت في الوجه فتبقى انت فاقول لك يا اخي انت متشدد يعني هي الشعره دي اه هنا ده مش تنطع ده وقوف على الحق. فبين التنطع والوقوف على الحق خيط رفيع اللي هو الموضع. فكونك انك انت مثلا تتشدد زي المراه تتشدد الا يظهر منها اصبعها بدل ما تبقى لابسه الجلباب مثلا ولابسه شراب وجزمه بتلمع وهي بالقاب ومن فوق متغطي جامد ومن تحت نص رجلها باينه وطبعا لما تمشي تتحرك يبقى ايه فطبعا ده مخالف ده مخالف تبقى يعني قصير قصر دخل في اطار الثياب الايه القصيره ومعروف ان احكام الاسبال لا تلزم المراه بل هي تلزم الرجال. فتلاقيها ماشيه لون الجزمه بيلمع او بيضه ولابسه شراب اخضر والبتاع الجلباب لحد فوق الكعب عاملاه على السنه بتاعت الرجال مش على السنه بتاعت النساء واخد بالك وطبعا ماشيه بقى في الشارع بترمح فطبعا كل ده جزء ما يبين من جسمها ورجليها وهي تظن ان هي ايه من فوق الخمار مدلدل قوي والخمار ده مش هيجيب رجليك واللي يجيب المفروض ان هو ايه يرخينه ذراعا. قالت اذا تظهر ظهور اقدامهن قال شبرا شبرا وبعدين قالت كذا قال ذراعا ولا يزيد ذراعا ولا يزيد يعني المفروض ان المرأة تبقى مسبلة المرأة تبقى ايه مسبلة يبقى طويل يغطي الحذاء ويغطي الشراب ويغطي رجليها وتقن رجليها وتقن ساقها وكل ده يتغطي ما يبانش مش عشان لابسه شراب لان الشراب مخالف لان من شروط ثياب المرأة الا يصف ولا يشف. الشراب يصف يعني يجسم واخد بالك هكذا او تبقى لابسه مثلا وتبقى نص حتة من دراعها باينه وهكذا. طبعا دي امور هنا من واحد يقول لك إيه لا ده لازم ما يبانش كده يقول لك ده تشدد ايوه ده ما هو تشدد في الحق ده مش تنطع. لكن لما تبقى مثلا مش عايزه ترد على حد يعني مثلا يجي حد كانت تبقى ضروره شديده واي حاجه مش عايزه حتى تكلم حد تقول له مثلا جوزي مش هنا ولا هنا ولا اي حاجه يمكن جوزها عيان جوه بيموت ويخبط مش عايزه ترد هو عمال يخبط ويا مبارك خبط واخد بالك وتقول لك اصل انا لا اريد ان يسمع صوتي اجنبي طبعا ده تشدد في غير موضع يبقى ده تنطع وهكذا. قس بقى انت بحيث انك تبقى تعلم ان التشدد اذا كان في الوقوف على السنه والعمل بها هو ده يعني لما جه قال له ان هي الا بضع اميال ازيدها انا عايز احرم من عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. قال له اي فتنه في بضع اميال ازيدها وانا هعمل ايه يعني وانا غير الميقات ولا غير الحج ولا غير الهدي ولا غير الاحرام ده العمليه ان انا مثلا بدل من ذبح حليفه من مسجد النبي شويه اميال حزدهم في المنطقه اللي هي ما هياش حرام وححرم من عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له اي فتنه في مخالفه امره في المذهب اي فاصبر واي فتنه بعد مخالفه امره اما هو قال له في اي فتنه في بعض اميال ازيدها اي فتنه في مخالفه امره. يبقى شوف الوقوف تشدد هنا انك من عند النقطه دي تحرم يبقى من عند النقطه دي تحرم يا اخي ما فرقتش كيلو زياده كيلو ناقص لا كيلو زياده كيلو ناقص ده مش هنا ده انت لو بتشتري رز ولا كشري هتبقى مش هتفرق معاك لو شويه معلقه ناقصه ولا معلقه زايده تيجي في الدين وتيجي فطبعا ده كلام هو ده عين الايه اما عك او يعني اضطراب واما تشدد في غير موضع. فاذا كان التشدد هو الوقوف على السنه والعمل بها لضبط مناطها المقصود شرعا يبقى ده اسمه ايه تمسك الله يفتح عليه يبقى ده اسمه حرص يبقى ده اسمه عمل بالسنه. اما اذا كان يتشدد في غير موضع يبقى هو ده ايه؟ زي واحد مثلا يجي في الحج يقول لك مركبش العربيه اللي ليها سقف. في ناس كده، مش بضحك الكلام ده والله، بتحب كل كده، لانه هو السنه اصلا انه لا يستر راس الايه المحرم شيء، يلبس طاقيه ولا قلمصوه ولا عمامه، المحرم لا يلبس شيء فوق راسه. فهو يقول لك بس انا مش هستظل باي شيء فوق راسي، فحتى العربيه المسافه مركبهاش. لا مش بضحك، في ناس كده بتعمل كده. كان في ناس بتاتي من ايران ومن بعض من الامارات ومن بعض حتت معينه كده، يحجون في سيارات مش ايه مكشوفه، لا من باب ان هو يظن ان ده قربه، طبعا ده تشدد في غير موضع وهكذا. يبقى لازم تفهم ان التنطع بينه وبين الوقوف على الحق خيط، فرق بينهم هو اللي انا بعمله ده يشهد له الشرع، هو ده الشرع هو ده ولا لا. فكون ان انا اقول، ولذلك هو لما بيلاقيك يعني المتحلل من السنه بقى بيعتبر كل واحد عامل بالسنه ايه متشدد ومتزمت، يقول لك دول متزمتين، لانه يرى الوقوف على السنه تزمت، يرى انك انت حريص انك ما تاخدش من لحيتك شعره ده تزمت. ليه؟ هو عنده التزمت ده اتكسر، هو تحلل يعني ايه، ياخد منها شعره اتنين مية، يخليها سنتي، يخليها شوية سكه حديد، يخليها هو براحته، فبقاش في قيد، فحاسس ان ده براح بحبحها يعني من عنده، فاهم؟ لكن التاني اللي هو عمله لك حاسب، يعني الواحد بيروح مثلا يحلق عند الحلاق يقول له ايه، لا لغايه هنا دي حدوده، اوعى عشان اول ما قص يغلط الراجل يبقى واقف يحلق متكهرب مش بقى. طب هو واخد على ان يشيل ده كله ويعمل والعمليه براح غيط ملسوح قدامه، تيجي انت تضيق عليه فطبعا يبقى حاسس انها، فيقول لك يعني ماشي يا عم الشيخ ما جاتش ايه بس شويه دول شكلهم حتى ده انت بس، فيظن يعني ان انت ايه لما تتهاون يعني انت بصعب، انت اللي مصعب، انت اللي مصعب، ظنا منه ان اللي اوجب عليك هذا انت، انت اللي اوجبت على نفسك. لا والله ما اوجبت على نفسي، هذا الذي اوجبه علي من لا بد لي من طاعته. زي ابو هريره لما بيجي لما جه في حديث اللبن، القصه المشهوره بتاع الجوع، وبعدين جه قاعد يقول لابو بكر عمر فسر لي الايه، يقول والله انا عارف تفسيرها بس انا جعان عايزه يديني اكل، يقول لابو بكر وهو برضه جعان، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بقى وفاهم، وليست هناك فطنه بعد فطنه النبي صلى الله عليه وسلم وفراسته، فقال له ماذا تريد يا ابا هريره؟ بك جوع؟ فارسل الى بيتي ما فيش اكل في البيت، ما هو ما كانتش بيوتهم بقى مليانه ثلاجات ومليانه البتاع، احنا عندنا اكل دلوقتي، لو هم عملوا حتى عندنا حصار تلاقي الاخ عنده اكل يكفي 3 سنين و6 اشهر، واخد بالك؟ ومع ذلك لا يشكي الا الفقر، نعوذ بالله من الخذلان. فارسل له، وبعدين بعد شويه ارسلوا له بقى جيرانه قليل من اللبن في اناء، قليل شويه لبن صغيرين زي نص كوبايه، قال له ارسل الى اهل الصفه. اهل الصفه هو جعان هيموت من جوع، اهل الصفه شربوا شويه اللبن دول اللي هم بق لبن، وكانوا 70 او يزيد. فبقول ايه، شوف بقى شوف الجواب بنقول، فايه فامرني من لا بد لي من طاعتي، ما اقدرش اقول له بقى شويه صغيرين وبتاع، خلاص سمع وطاعه رفع له. وجي في الاخر بقى طبعا كان اخر حديث اللي هو اللي اشرب يا ابا هريره اشرب، بيقول والله لم أجد لا ما عدت اجد له ايه مسلكة، قال حتى لا تظننا بربك الا خير، سبحان الله العظيم. فالمقصود يعني الشاهد من الكلام اللي هو امرني من لابد لي من طاعته. فنفس القضيه، انت دلوقتي كونك ما بتاخدش دي، او كون المراه بتتشدد في ان ما حدش انها لا تميل بصوتها، او تتشدد في ان لا يرى بعض الاجانب بعض جسمها، يعني مثلا يقول لك ايه هي الاخت بتجري ليه كده وتدارى ليه كده، لما يا اخي مش مشكله يعني احنا زي اولادنا وزي بناتنا، يعني ما عندناش بنات احنا كلها، لا ده هي مش قضيه انك هتاكلها ولا هتشربها، قضيه انها امرت ان تستر على كل المؤمنين، يغضوا من اصواتهم ويحفظوا فروجهم، يغضوا من اصواتهم من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ذلك ازكى لهن. فانت لما تيجي الامر ده تفهمه، يبقى هي مش بتعمل كده عشان خاطر هتتاكل او هتتشرب او ان هي احلى واحده او ان لا، ممكن يكون اللي ماشيين في الشوارع دول فيهم فتنه عنها، لكن هي تعبدت لربها، هي تريد ان تقف امام ربها غير مخزيه ولا مفتونه، هي تريد ان تقوم على الامر الذي امر به ربنا سبحانه وتعالى. فبس هي دي القضيه، مش عشان هي حلوه ولا وحشه ولا هي كبيره ولا صغيره ولا هي فيها فتنه ولا ما فيهاش، يمكن تكون سودة يمكن تكون مش عارف ايه، لكن مش هي دي القضيه. القضية كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فهي بتستجيب لهذا. فهو يقول لك ده تشدد، ليه؟ هو فاكر من الأوامر دي أنت الذي توجبها على نفسك، لا والله، لكن هو ده هو أنت قل لنفسك أنت في تحلل، لأنك أنت لا تلتزم بالأوامر، بدليل أنك أنت لما ترى تطبيق العملي لها بتصف هذا التطبيق العملي بالتشدد، لانك متصور ان التطبيق العملي على ما ايه، على ما انت عليه. اللحية مش مهم يا اخي، دي سنة على النبي، هي مش مشكلة من التحية، والسجارة هي مكروه، والتلفزيون في ثقافة، يعني كل حاجة ما فيش حاجة تطلع حرام في الاخر، يعني مثل ما فيش حاجة تطلع حرام. هو لما يجي يحسبها مع نفسه يلاقي كده، وخبالك والبنك عشان فلوس ما تسرقش في الريال، يعني المهم ان كل حاجة ليها مخرج، والولية هتشتغل هتطلع بقى تتكعبل في الشوارع واخد بالك، وهكذا. فالمهم ان في الاخر يطلع ايه، هو مسلم وكويس وتمام. طب امال الناس بقى العالم دي، دول متشددون، هؤلاء هو يجي لك بقى واحد طبعا بقى عارف الالفاظ شوية، يقول لك هؤلاء متنطعون، ويقعد بقى في طبعا ايه، والعمامة تكون بقى مكوية واخد بالك، ويعني قاعد يعد فيها بقى 3 ايام عشان يقعد يجي في التلفزيون او في الراديو ويفقحهم كلمتين، يعني نعوذ بالله يغمشوه جهنم، نعوذ بالله من الشيطان. ليه؟ لان طبعا عايز يسهل على الناس دينهم ويقول ما يرضي السلطان، ويبقى يعني هون على الناس المصائب اللي هم فيها، فنعوذ بالله من الخزلان. لكن شوف بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأمرنا بما فيه الصلاح. فشوف كلام ابن تيمية الدقيق بقى، فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وخير فهم تفهم به كلام الانبياء. ايوه، فهم العلماء، مش فهم بقى دماغك انت كده بجهلها وبتاع تروح جاب نص وتروح فايع منه كلمتين وضيع الدنيا، لا. فشوف هنا بقول ايه، ثم عللها موضع التشدد او المتشدد في غير موضع، لكن اذا كان هيعمل بالسنة واقف عليها يبقى انت كده متخيل بقى حدود التنطع وحدود. قالها 3، قوله ولمسلم عن ابن مسعود. قال الخطابي: المتنطع المتعمق في الشيء، المتعمق ايه؟ المتنطع مش المستنطع، المتنطع المتعمق في الشيء، المتكلف البحث عنه على مذاهب اهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيه. طبعا هم عرفوا التنطع بتعريفات كتير، منها يعني سواء التعريفات دي كانت تعني قضية معينة من قضايا التنطع او التعمق او تعريفات عامة. يعني مثلا هنا كلام الخطابي هو الكلام اللي كان يعني بيذهب إليه بعض ابن القيم وابن تيمية بعضهم فيما يتعلق بأهل الكلام، لأن أهل الكلام كانوا بيتعمقوا في غير موضع التعمق، فتشددوا في غير موضع التشدد. يعني الكلام على الذات، هل هي جوهر ولا مش جوهر، لها كذا ولا ملهاش كذا، والإثبات والوجود، والوجود الدل على النفي، والنفي هل يستلزم عدم ولا مثلا، كمان كله قضايا يقول لك لا ده هو ده معناه أنك العقيدة على فهم. يعني أنت لما تيجي تقول ربنا موجود كده يبقى أنت إيه، مقلد ومش فاهم حاجة خالص. لكن لازم تقعد تقول بقى هذا الوجود مستلزم لايه ومش مستلزم لايه، طب وهل هو الوجود ده دل على عدم النفي، طب وعدم النفي يستلزم للوجود، وخبالك ولا يستلزم العدم ولا ما يستلزمش العدم، وبعدين هل هو ذات ولا مش ذات، والذات دي لها جوهر ملموس، والجوهر ده كشأنه كشأننا ولا له تصور اخر. كلام كله يعني اللي يقراه كل من زمان يجي نحاول نقرا فيه نلاقي كله ايه، خاصة انه الحقائق اللي هو يعني ذهب اليها او هم بيريدوا يذهبوا اليها الشرع لا ما عمرش بالطريق ده، لكن الشرع اثبتها وعلمها لنا بطريقه وادلائل وغيره، وده اللي هو الكلام اللي بيقال عليه في ايه، اللي هو المنطق يعني. فهو هنا حمل ده من باب ان هو صنف من التعمق وصنف من الايه، من التشدد في غير موضع التشدد. فقال البحث عن المتكلف للبحث عنه على مذاهب اهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. ومن التنطع الامتناع عن المباح مطلقا، اللي هو التشدد في غير موضع، زي ما قلنا هو زي مثال ايه، واحده تقول انا ما ردش على حد ابدا غير لما جوزها يمنحها، لما جوزها يمنحها تبقى هي عارفه ان جوزها بيمنحها لغيرته او حاجه خاصه بيه او هو كده حالته النفسيه كده، لكن دي حاجه خاصه بيه هو. لكن هي لما تدين وتقول انا همتنع عن الكلام خالص ما ردش على اي حد، وتظن ده يبقى ده ايه، امتناع عن المباح مطلقا، وظنت انه ايه، انه قربه. لأن حتى اللي بيقول إن صوت المرأة عورة أجاز النطق في الضرات والتكلم في الحاجات، واضح؟ يعني حتى اللي ذهبوا هذا المذهب يعني، وإن كان طبعا مش مظبوط، كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز ومن لبس الكتان والقط ولا يلبس إلا الصوف ويمتنع من نكاح النساء، واضح إن طبعا ده طريق الإيه؟ الابتداع، طريق الابتداع، مين منيش ورا صوفيا وغيرهم، بس المهم إن هو إيه؟ طريق الابتداع، طريق الابتداع. ويظن أن هذا من الزهد المستحب. قال الشيخ تقي الدين: فهذا جاهل ضال، لأنه أمعن في ترك المباح وأمعن في البعد عن ما أذن الله فيه تشددا في غير موضع التشدد. لكن لما يجي واحد بقى في المقابل عشان أفرق لك برضو كمثال يزيد عندك المسألة وضوح بين التنطع وبين الوقوف على السنة أو العمل بالحق، يقول أنا ما أكلش مثلا أي مال حرام، وإن مثلا فلان ده بيشتغل مثلا في البنك أو بيشتغل مثلا في عمل حرام أو بيشتغل مثلا في شغلانة مثلا في الفن ولا رقاص ولا طباله أو أي حاجة، أو ماله بيخش في ربا أو بيع أو مالا بيبيع حاجات حرام أو تاجر في المخدرات أو بيتاجر في خمور أو بيسرق أو بيرتشي أو فيقول أنا لا أكل عنده حتى الماء لا أشربه. ليه؟ الماء ده بيدفع هو فاتورته مثلا، فده ما يعتبرش متنطع. ليه؟ لأنه هو بيتشدد في موضع لو يتجنب الحرام مش بيتجنب المباح. بيجي واحد يقول لك يا أخي أنت بتشد على نفسك ليه كده؟ يا أخي اشرب وكله خلاص مش مشكلة يعني هو اهي مرة يعني ايه؟ طبعا ان انت قلت والله انا ممكن اكل من باب خير لي وشر على بعض الناس قالت كذا او كده قضية، لكن هو لما يكون مبناء ان هو يعتزل ويتبرع ويتجنب ولا يخلطهم في اموالهم ولا يطعم معهم لانهم تكسبوا الحرام، يبقى ده ايه؟ مش متنطع، فده عامل بالحق. وقال ابن القيم رحمه الله قال الغزالي والمتنطعون في البحث والاستقصاء، اي برضو قال ان المتنطع ده اللي هو ايه تفضل عايز مش تفضل، المتنطعين دول يعني ايه؟ يعني متنطع في البحث والاستقصاء يعني ايه؟ يعني يجي في مسألة معينة الحديث صحيح والمسألة بان وجه الدلالة فيها ودل عليها حديث وآية، يقول لك لا برضو المسألة جايز يكون فيها ايه؟ جايز يكون فيه نص خفي علينا او في رد على الكلام ده او يقعد بقى ايه؟ يعطل الدنيا واخد بالك، ويقعد بقى يدور يبحث يمكن يلاقي حاجة تعرض. طب انت وده ده مش استقصاء ولا بحث، ده البحث انك انت افعل او لا تفعل. طب في دليل على كده؟ في دليل. طب طرق استقصاء على الدليل ايه؟ معرفة صحته من عدم صحته وثبوته من عدم ثبوت، خلاص ثبت وصحيح وفي نفس الوقت الالفاظ دي هي طب الفهم ده هو طب الاستدلال خلاص يبقى ثبت الحكم ده. لا هو بقى هذا الحد من الاستقصاء لا ايه لا يكفي، فيذهب في الاستقصاء اكبر من هذا الحد، فعند ذهابه له اكثر من هذا الحد يكون ايه بقى هو لان مش هيقف بقى. ده مثال برضو كل ده واضح اللي هو الفرق بين الوقوف على الحق والتنطع اللي هو التشدد في غير موضع التشدد. نعم ايوه ما هو ده مش متنطع. لو انا مثلا ظهر لي حديث والحديث ده لا انا بقول لم بقول ان يبحث ويستقصي في غير مواضع البحث والاستقصاء بدعوة انه هو لابد ان يعني ايه يعني لازم لعله يعني على احتمال. لكن انت لما يكون مسألة فيها معارض واقوال متعارضة وكل يستنصر لقوله بدليل وانت عايز تذهب الى اي القولين صحيح على ما في وسعك من الاستقصاء فعمدت الى الاستقصاء والتحقيق، ده كلام مطلوب، ده دين، ده هو التشدد بقى اللي هو ايه اللي هو سميناه تشدد مجازا اللي هو الوقوف على الحق يعني اللي هو الوقوف على الحق سميناه تشدد مجازا، لكن ده تسميه وقوف على الحق. لكن لما يجي واحد المسألة مفيش ما عادش فيها مجال للبحث يبحث ايه ذلك، يبقى هنا ده صورة من صور التنطع، مفهوم؟ اللي هو التعمق في الاستقصاء والبحث، التعمق مش من باب معرفة الحق او للوصول، لا خلاص طالما وصلت يبقى الزيادة دي بقت في غير محلها، مجهود ضايع، يبقى تشدد في غير موضع. شوف الأذان. وقال ابن القيم رحمه الله قال الغزالي والمتنطعون في البحث والاستقصاء، وقال ابو السعدات هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم، الغار الأعلى من الفم يعني الجزء الأعلى من الفم اللي هو الجزء الأعلى من الحلق اللي هو تجويف الفم الأعلى ده اسمه ايه؟ اسمه النطع، اللي هو بيسموه سقف الحنك ده. فده لما بيجي يتكلم المتقعر من باب انه بيتشدد في الكلام ويتكلم بطريقة يظن انه من تحسين الكلام التشدد في إخراجه من هذا القعر فسمي ده أصل كلمة تنطع، فجعل إيه كل متشدد أو كل آخذ بهذه الطريقة ماله متنطع. وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا، كل واحد يتعمق في الكلام أو في العمل استخدم في كلمة طلاق. وقال النووي فيه كراهة التقعر في الكلام. التقعر في الكلام، التقعر يعني ايه؟ نعم، يعني ينطقه من قعر الفم من جهة، ثم يخرجه بطريقة تشعر انه لا ينطق بها الا هو، ويتحرى غريب اللفظ. لا مش كبرياء، لا يعني يقول مثلا ايه، قال انه، يعني بطريقة كده فيها، يعني مش عايز، مش عارف اقلدها صراحة، يعني ممكن ما اعرفش اقلدها، لكن يتكلم بطريقة معينة، وبعدين بقى يجيب الالفاظ الغريبة في اللغة العربية والاعرابات الشاذة والحاجات اللي زي كده، ضمن منه ان ده ايه، يعني يعني بيأتي بالكلام على وجه لا يستطيع غيره، يعني متشددا، يعني في التكلف. طبعا التكلف في الكلام، مش التكلف في التكلف في ايه يعني، ايوه تكلف لما يتكلف في الكلام، هو ده، هو ده التقعر. لا يعني مثلا يقول ايه، ولقد اتيناكم نحدثكم، وبعدين يعني يجي بقى ساعه ما يحدث ما يبقاش في حديث. وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوه، ده كل ده إيه؟ يعني يجيب تعريفات أو كلام العلماء في معنى التنطع، وكله زي ما قلت هو يعني إيه، بيذهب إلى معنى التشدد في غير موضع التشدد. قوله صلى الله عليه وسلم قالها ثلاثا، أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات. طبعا التكرار هنا للتأكيد وأهمية هذه المسألة وبيان الخطورة في مخالفتها والحظ على الاستجابة لما دلت عليه من نهي. يعني التكرار هنا مش عشان، لأنه التكرار في اللغة أصلا للإيه؟ للتوكيد، للتوكيد. قوله نعم، قالها ثلاثا، أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. طبعا لأنه ما كان أي أمر أو أي صورة أو أي كلام فيه كما قلت في قبل الصلاة تذكره، أي كلام متعلق بالخطبة، متعلق بالتوحيد، أو متعلق بعدم الغلو في الدين، أو طريق الهلاك في الدين، أو مشابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض عليه ويكرره وينبه عليه تنبيها شديدا، بل ويحرص على بيانه بيانا تاما. يعني شوف، بمثل هؤلاء فرموا، خلاص لو دي كفاية تكفي، وإياكم والغلو دي تكفي، بلك فإن الغلو أهلك من كان قبلكم، يبقى تكفي. يعني شوف ثلاث مواقع كل واحد تكفي عنهم، لكن الثلاثة مش أتين كده لغوا يعني، لا، لأن كل منهم تخدم في القضية من باب بيانها وبيان ما ينبغي أن يستقيم عليه العبد، والحذر من مخالفة هذا البيان، ثم طريق هذه المخالفة يؤدي لإيه؟ للهلاك والعياذ بالله. فلما يقول هلك المتنطعون كررها، برضو من هذا المنهج، هو منهج البيان والحظ على الحق والحرص وبيانه. قوله قالها ثلاثا، أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ، مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بكده بينتهي الباب. ويهمني أنك تخرج من باب الغلو ده بعشرة مسائل هامة جدا، غير مسائل الكتاب طبعا، عشرة مسائل هامة جدا. أول هذه المسائل هو بيان معنى الغلو، وأنه أشمل وأعم مما قصد به في الباب. دي مسألة مهمة جدا، لأنك أنت لما تفهم من الغلو ما هواش واقف على حدود القبور فقط، يبقى ده هو ده المراد، هو ده المراد، ان الامر ما يقفش عند حدود انك تقول ده القبور، وانا طبعا لا عندي، لا بنروح قبور ولا بنروح مساجد فيها قبور، حتى بنصليش فيها، ما نخشهاش اصلا، يبقى الباب ده ايه، فما يلزمناش بقى، لان ده طريق مش بالله، ده الغلو ده قضيته تشملك انت اصلا. لأنه يعني قد يغالي بعضنا في بعض، قد يغالي بعضنا في طريقتي، في جماعتي، في حزبي، في الشخص الذي يسمع منه، وهكذا. واضح؟ يبقى دي أول مسألة، هي إيه؟ بيان معنى الغلو أنه أشمل وأعم من معنى الذي قصد في الباب، من المعنى الذي قصد في الباب. طبعا ده مش طعن في التبويب ولا طعن في الكلام، لكن ده بيان، زيادة بيان عشان تبقى فاهمين يعني. وزي وده طبعا يعني الدليل عليه، وإن كانت عن عبارة صغيرة، كلام ابن تيمية رحمه الله لما قال هذا إيه عام في المعتقدات والإيه والأعمال، أو الأقوال والمعتقدات والأعمال. المسألة الثانية هي بيان صور الغلو، صور الغلو القولية والعملية الواقعة في المسلمين، والتي منها المغالاة في الأشخاص، أو المغالاة في الطوائف، أو المغالاة في التصورات. كان بشرح طبعا بالتفصيل، مغالاة في الأشخاص يعني ايه؟ ظن ان هو ده العالم، هو ده الشيخ، محدش يقول غيره، ما انت عداش عليه، وازاي تعرضه، وازاي تراجعه. طبعا ده غلو، هو حتى لو عالم برضه مش ميمنعش المراجعة والسؤال والاستقصاء، ومن اين وازاي ولما مفهوم. والمغالاة في الطائفة تحس انك انت ترى هي دي جماعة الحق، هو ده الطريق، ما كنتش تسلكه مش هيبقى في دين وكذا، ولازم يبقى في جماعة، ولازم. المسألة الثالثة، ما أدى إليه هذا الغلو من الفرقة، ما أدى إليه هذا الغلو من الفرقة. المسألة الرابعة، سبيل الاجتماع هو الخلاص من هذا الغلو. المسألة الرابعة، طريق الاجتماع من أعظم أسبابه، من أعظم أسباب الخلاص من هذه الغلو، من هذا الغلو، الخلاص من هذا الغلو. ليه؟ لأنه لو تصور بقى موضوع الغلو ده، يعني لو تصور إن ما فيش غلو، هيبقى متصور إن يتعامل صاحب فريق جماعة كذا مع صاحب جماعة كذا، وتابع الشخص الفلاني مع تابع الشخص الفلان، وهيبقى العمدة والفيصل بينهم هو إيه؟ الدين. زي ما اجتمع الاثنين يقول له انت جبت الكلام ده منين، يقول له والله حدثني بيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش هيبقى بقى المشكلة لا انت مش في جماعتنا، او انت مش جماعة، او انت ما خدتش من الشيخ بتاعنا، لا ده هيبقى المرجع لهذا، ثبت ولا ما ثبتش بس. او مثلا يختلف في القراءة، يقول له ما هكذا اقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له ما هكذا اقرأنيها رسول الله. طب نرجع، ثبت ولا ما ثبتش؟ ثبت، خلاص مفيش خلاف. لكن اصلك انت بتاع جماعة كذا عشان بتقول كذا او ازاي كذا. المسألة الخامسة، وقوع الأمة، طبعا مقصود بالأمة كلنا عموما يعني مش أشخاص معين، وقوع الأمة في هذا الغلو أدى إلى استخفاء كل فريق بدينه. هو من غلو في منهجه يرى أن هو ده الحق، حتى أنه يرى أنك أنت، فإن كان يرى أنك أنت هتستجيب يعني هتبقى معاه من أهل طريقته، يقول معاك في دينه، يتكلم معاك في كل حاجة تخص إيه. أما إن كنت من غير طريقه ومن غير فكره ومن غير منهجه، يستخفي عنك بدينه، يقعد قدامك زكي يا أخي زي حالك الله يكرمك وبتاع، لكن هو في دماغه أن أنت إيه، مفرط، تعبان، مسكين، وخد بالك يقولك ده بتاع الإخوان ده سيبك منه، ده وده مش عارف بتاع إيه، ودول بتوع الكتب عالم درويش، ودول مش عارف يعني قاعد إيه. لكن هو بقى أول ما يقعد مع التاني زميله يتكلم بقى مثلا في ايه، في القضايا اللي هي تهمه بقى، اذا كان مثلا عمل جماعي، اذا كان كذا، اذا كان تدريب عسكري، اذا كان يعني هو يذكر امور مع صنفه بس، مع انه المفروض ان لو كان ده دين يلزم الكل، ما كانش دين ما يلزمش حد خالص، ولا هو ولا غيره، صح؟ لان الدين ده مش غير غير السلعه والتجاره، انا ممكن اكل اكل ما اكلكش منه حسب بحبه انا بالطريقه دي، مش ما فيش مشاكل، ابقى ما اعرفكش ازاي تعمل، حتى واخد بالك، ما كنت تاجر بجيب حته من سوق معين وبجيبها بسعر كويس ممكن معرفة. لكن في الدين مفيش فيه الاستخفاء ده، يعني مفيش فيه ان دي مسائل بتاعتنا احنا بس، انتوا عالم مالكمش فيها، انتوا خليكم بس انت في البتاعه، لا مش طبعا لا الكلام طبعا ده كلام مردود لان ده هو نفسه مردود عليه, لكن هو غلوه في تصور ان هو ده الحق اللي ينبغي ان لا يعطى الا لمن يستحقه, ولا وهو ده الحق اللي لازم يشارك فيه صاحبه صديقه. فوقوع هذا وقوعنا احنا في الغلو اللي هو بقى الاربع مسائل اللي فاتت دي وقوعنا فيها وصلتنا الى ايه, ان كل منا بيستخفي بدينه, بيستخفي بدينه. مفهومة ليه ولا لا؟ المسألة السادسة, المسألة السادسة بيان ان الغلو مفضي الى ضياع الملة, مفضي مفضي مؤدي الى ضياع الملة. المسألة السادسة السابعة انه تقبله النفوس, وان كان هو هيشيل لوحده زيها اللي هو النفس تقبل البدع يعني, انه تقبله النفوس وتندرج فيه بسهولة. مرامي الغلو مقبولة عند النفس من غير مرامي التنقيص او مرامي الاعراض او مرامي الاستكبار. المسألة الثامنة الفرق بين التنطع والوقوف على الحق. الفرق بين التنطع والوقوف على الحق. المسألة التاسعة لا يسلم من الغلو إلا من عرف الحد الشرعي. بين قوسين قولا وعملا واعتقادا, اللي هو التعلم, الا من عرف الحد الشرعي. بين قوسين قولا وعملا واعتقادا, الحد الشرعي للكلام, الحد الشرعي للعمل, الحد الشرعي للاعتقاد. لا يسلم من الغلو الا هذا, لان الغلو معنى ايه؟ مجاوزة الحد. يبقى لازم اقف على الحد من غير حد. ما زي ما احنا قلنا بقى, انت متصور انت بتنكر الغلو, كلنا بننكر الغلو, حتى المغالب ينكر الغلو لكن يقع فيه لانه فاقد الشيء الى وجاهل الشيء يعاديه. مفهومة؟ المسألة العاشرة وجوب نبذ الغلو وتجنب التنطع على المستوى الفردي والجماعي, وذلك بالعلم قبل القول والعمل. يعني مسألة نبذ الغلو او الخروج من دائرة انك تكون مغالي دي مش قضية فضل بمعنى تقول ايه ده مندوب, لا, فانما ايه, انما اهلك من كان قبلكم, فان الغلو اهلك من كان قبلكم, هلك المتنطعون. واحنا اصلا بنتعلم الدين او بغيتنا من الدين احنا نهلك ولا ننجو؟ نحن اصلا احنا ننجو, نعود بلنا الخزلان. مسائل الكتاب بقى, لا عشرة بس, انا قلت 11 ايه هي في تعريف في تعريف اخونا بيزود مسألة من عندي, يعني بيقول ان الغلو شقيق الجهل وابن الهوى, بس دي مش مسألة, ده تعريف. لحسن يكذب في الكتب او المذكرات ويقول لك ده تعريف الغلو لغة واصطلاحا ويروح كاتب. زي اخت مرة عملنا مسابقة فسألنا واحدة كنا بنسأل النساء يعني عن معنى علامات الحيض, فقالت ما اول من علامات الحيض المغص. في مسائل, الاولى ان من فهم هذا الباب وبابين بعده اللي هو باب الغلو ده والباب اللي بعده اللي هو باب النهي عن عبارة لعن نقاب رجل صالح والباب اللي بعده اللي هو باب ما جاء في التغليظ في عبارة الغلو في قبور الصالحين, ما جاء في التغليظ عن الغلو في قبور الصالحين وان ذلك يشيرها او سنة تعبد. طبعا ثلاث دول بيدوروا في قضية واحدة يعني في فلك واحد. فبيقول من فهم هذا الباب والبين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقريب القلوب العجب. نعم ورأى من قدرة الله وتقريب القلوب العجب فعلا. سبحان مقلب القلوب، كيف يكون مهتدي ثم يعشق الشرك، وكيف ان الشيطان يستطيع ان يقنع الناس بحب الشرك والمشركين عن التوحيد والموحدين، حتى انهم مش بس كده يعني يعادوا التوحيد ظنا منه انه فشوف التقلب وصل لقد ايه. فنعوذ بالله من الخذلان، وده بيملي عليك انك انت تسأل الله دائما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم امين يا رب. الثانية معرفة اول شرك حدث في الارض انه بشوبة الصالحين اللي هو ايه ولا تذرون ودا ولا سواعا، فده طبعا حصل بشوبة الصالحين. يعني بشوبة الصالحين يعني بشبهة حب الصالحين وتعامل معهم وتقديرهم وكذا، وده كان اول شرك يقع في الارض، مش اول كفر، اول شرك. الثالثة اول شيء غير به دين الانبياء، اول شيء غير به دين الانبياء هو اتخاذ الصور والتماثيل او الشخوص او الرموز للصالحين، ده كان اول الطريق. مفهوم؟ لو هلا جعلتم لهم صورا تذكركم بهم وتشوقكم لعبادة الله، فيتخذوا الصورة عشان تشوقهم لعبادة، يجي اللي بعدهم يلتمس علة للعمل غير اللي عملها العامل، عشان العامل بقى مفقود بيقول لك قالت اليوم كانوا بيعملوها عشان يمطروا بها عشان فيها بركة وهكذا. اول شيء غير به دين الانبياء اللي هو ايه اتخاذ الصور والرموز للصالحين، يبقى هذا يعني. وما سبب ذلك مع معرفة ان الله ارسلهم، مع ان هم عارفين انه اللي ارسلهم ربنا سبحانه وتعالى وما ارسلهم بهذا، ومع ذلك وقع فيه. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، قبول البدع، وده اللي احنا قلناه في المسألة اللي هي مسألة ايه، ان الغلو النفس بتميل اليه، وان الطريق الغلو طريق مقبول للنفس غير طريق الاعراض والايه. قبول البدع مع كون الشرائع والفطر ايه تردها. الخامسة طبعا حكاية قبول البدع دي من باب احنا زي ما شرحنا قلنا ان الغلو ده اصلا ايه طريق اللي هو زي التعبد، يعني بيهلك نفسه من باب العبودية من باب القرب مش من باب الاعراض. فلما تيجي تقول لواحد اعمل كذا وسوي كذا وقول وخش برجلك اليمين واعمل كذا واقرأ الفتحة عند ده وسوي تقوي يقبل منه، غير لما تيجي تقول له تعالى اقعد في الغرزة ونص كرسيين حشيش وسد الدين، يعني سهل مش سهل قبل يستجيب ليك في حاجة زي. لكن ديكها لانها من باب القربة ومن باب الدين فالنفس تقبلها، مع ان الفطر مفطورة على انها لا تغير في الدين لكن الشيطان بيزينها. الخامسة ان سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالحق محبة الصالحين والباطل فعل اناس من اهل العلم شيئا ارادوا به خير فظن من بعدهم انهم ارادوا به غير. يعني ايه؟ ناس تقول احنا نحب الصالحين ونقدرهم ونتعلق بهم ونقتفي اثرهم عشان ما نضلش بعدهم، الكلام ده حق ولا باطل؟ حق. فيجي اللي بعدهم يقولوا لا ده هم ما عملوش كده محبة صالحين، ده هم عملوا كده عبادة صالحين، ده هم عملوا كده قرب بصالحين، ده هم عملوا كده استشفاع بصالحين. فاختلط الحق بالباطل فنشأ منه مذهب ثالث وعبادة الأولياء او كده. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح اللي هي ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، اللي هو نفسه كأن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، يعني النفس بطبيعتها بجبلتها. افهم الكلام ده كويس، ده كلام ده والله مهم جدا. ده يعني انك انت دائما تكون حريص ودائما رقيب على نفسك، عينك عملت ايه، لسانك عمل ايه، ودنك عمل، يعني دائما مش بقى تأمن، لان المصيبة اللي احنا ممكن نبتلى بيها الامن للنفس. يعني نيجي في لحظة من اللحظات نشد على انفسنا في كل شيء، اغاني ما نسمعش، نظر ما نبصش، كلمة ما نتكلمش، غيبة لا، نميمة لا، اوعى تكذب، خليك صادق في الوعد، سنة شهرين ثلاثة اربعة مش عارف ايه، بعد كده خلاص انا بقيت تبع الفريق ده، خلاص بقى انتهت، الحق ده بتاعنا تعبونا شغلنا بقى، مش معنا انت هتعلمنا احنا، ده احنا مشايخ، فبالتالي دي شغلتنا احنا بتوع الصدق والاغاني والحاجات دي. فتبص تلاقي عينه تبص مرة ولسانه يزلف مرة لغاية ما تلاقي الاخ لسبب انه مش مراقب لنفسه مع لحيته ومع هيئتي ومع كذا ليه كذاب. تلاقيه نظار للاوراق، تلاقيه سماع للغيبه والنميمه لا ينكرها، ما يقعد يا اخي يقول له شفت فلان شفت سيد عمل ايه ده فيه وعليه وبتاع، يتلذذ. وابنه بقت مجور للغيبه والنميمه بعد ما كان في الاول تقي الله يا اخي حرام عليك ماش دعوه انا اخذ بذنبه. فايه يعني انقلب الحال لانه ظن منه ان هو ايه خلاص خد الختم يعني انتهت قضيته. لكن انت دائما تخشى على قلبك، النفس ان لم تشغلها بالحق شغلتك، يعني دائما تراقب نفسك ايمانك يزيد ام ينقص، وتعرف دائما ان الايمان من غير ايادي البناء ينقص لوحده حتى لو انت ما هدتش. يعني انت لو ما جبتش معاه الهدم بغير ايادي بناء الايمان ماله ينقص. دي قضية لازم تبقى مسلمة عندك. فانت عشان تتخيل انك انت ايه، انا الحمد لله قرآن وحفظت شوية وسنة كذا ودروس بحضر وبتاعه خلاص بقى، ومرحلة الاغاني بطلته خلاص هتظن انك انت، لا ده انت ممكن ودنك تاخد على السوق من غير ما تشعر. مش شرط السوق اللي هو اللي انت عزفت عنه اللي هو الاغاني والمسرحيات والافلام، وعينك ممكن تاخد على السوق. مش شرط السوق ده يكون في المتبرجات والعاهرات، لا ممكن برضو تتلصص على اخت ومش عارف وعملت ايه والاخت دي قالت والاخت دي عادته يعني. فانت لو لم تكن يعني دايما مراقب بحس انك دائما كده، فدي نقطة تبقى فاهمها. لان قلة مراقبتك لنفسك فيما يتعلق بطرد السوء الذي يمكن ان رحمك الله السوء الذي يمكن ان ينساق اليك ويأتيك من غير ما تشعر، هذا يكون سبيل هلاكك. يعني شوف الايمان يخلق كما يخلق الثوب. شوف معاذ بن جبل كان يقول لاصحابه ايه، هيا بنا نؤمن ساعة. ليه؟ لانه هو يعني من يؤمن هو كافر، لا يزداد. جددوا الايمان، جددوا الايمان، جددوا الايمان. اول الايمان بالجد هو انت النفس نفسها كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولا بد ان تعلم ان قلبك يأتيه الران، لان مكسبك ليس مكسب الابرار. انت ما انتش نبي بحيث كل كلامك بر وكل حركتك وسكنتك بر، لا ده احنا 90% من اعمالنا بتقع في دائرة المستغفر عنه. يعني يجي في الغضب تبص للاخ يروح عامل مصيبة في الغضب ويجي يقول لك ايه والله انا غصب عني انا عارف انه حرام والله بس انا، فيبقى ايه يجي في الكلام يجي في حق مع واحد ياكل عليه شويه حاجه يقول لك والله اصلا كنت مزنوق ضايقني يا اخي وبتاع. يعني اعماله كلها في دائره الايه اللي محتاج يستغفر لها ويتوب منها. فما هياش اعمال ابرار والصديقين بحيث ان انت تحس ان مسلكك الطبيعي هو بر دائما، لا بل ممكن جدا تجد نفسك من غير ما تشعر ان تصرفاتك بر.